بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان استحباب صوم العشر الأول من شهر ذي الحجة. وهذه العشر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب فيها الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة داخلة أو تستحب في هذه في هذا الشهر، والصيام من الأعمال الصالحة. لذلك أورد هذا الحديث في هذا الباب، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أن الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة في هذه الأيام، وأن يكثر منها المسلم من الصدقة والتطوع وصلاة النافلة وقراءة القرآن وغير ذلك، ويدخل ضمن هذه الأعمال الصالحة الصوم. ثم قال: قالوا، أي قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، أي العمل الصالح يكون فيه أحب إلى الله حتى من الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فالأعمال الصالحة يكون فيها أو مرتبتها تكون عالية في هذا الشهر. لا إلا رجل خرج بنفسه وماله، أي خرج للجهاد بنفسه وماله، جهد لله عز وجل أو جهد في الله عز وجل فتوفي وأخذ ماله، وأخذ مثلا خيله وجواده وغير ذلك، فلم يرجع من ذلك بشيء، فهذا يكون أفضل من الذي يعمل العمل الصالح في هذه الأيام. لكن يعني هذا يدل على أن الأعمال الصالحة كلها داخلة في هذا الفضل. ثم قال: باب صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسعاء. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. وهذا أيضا يعني هذه أو هذا الباب يدل على استحباب صوم بعض أيام السنة من هذه الأيام يوم عرفة لغير الحاج، لغير الحاج، إلا لأن الحاج لا ينبغي ولا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يصم هذا اليوم. أما غير الحاج الذي يكون في بلده فيستحب له أن يصوم هذا اليوم يوم عرفة. قال: وفضله أنه يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يكفر السنة الماضية من الذنوب التي لم تكن من الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى التوبة، ويكفر أيضا السنة الباقية، أي السنة الآتية إذا اقترف الإنسان بعض الذنوب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه، متفق عليه. وهذا أيضا يدل على فضل صوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. ويوم عاشوراء كان يصومه اليهود، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يصومونه فسأل عنه، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى من هؤلاء، يعني نحن أحق به، ولا شك أن المسلمين هم أحق بجميع الأنبياء، وهم يتبعون شريعة جميع الأنبياء. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أيضا بصيامه، لكن بعد ذلك نسخ الوجوب، ولما شرع الله عز وجل صيام رمضان نسخ وجوب صيام عاشوراء وأصبح صيامه مستحبا، فصامه عليه الصلاة والسلام. وجاء وقال وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وهذا مثل حديث صوم يوم عرفة، لكن عرفة فضله أكثر من فضل صوم عاشوراء، لأنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، أما يوم عاشوراء فإنه يكفر السنة الماضية. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم يوم عاشوراء واليهود أيضا يصومونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخالفهم في كل أعمالهم، فتمنى عليه الصلاة والسلام وقال لئن عشت إلى قابل، أي إلى بقيت إلى السنة المقبلة، سأصوم اليوم التاسع واليوم العاشر، وذلك مخالفة لليهود. لكن لم يبق إلى ذاك الوقت عليه الصلاة والسلام، وتوفاه الله عز وجل، لكن بقيت مشروعية صيامه على الناس. فالإنسان إذا أراد أن يصوم يوم عاشوراء يصوم يوما معه، اليوم الذي قبله وهو اليوم التاسع، مخالفة لليهود. فإن لم يتمكن فليصم اليوم الذي بعده وهو اليوم الحادي عشر، لكن السنة أن يصوم اليوم التاسع ويصوم اليوم العاشر، وينال الأجر الكثير بإذن الله عز وجل. ثم قال باب استحباب صوم ستة أيام من شوال. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم، أي من صام رمضان وأكمل صيام هذا الشهر ثم أتبعه بعد ذلك بصيام ستة أيام من شوال فهذا كصيام الدهر. ووجه ذلك العلماء وقالوا إن الحسنة بعشر أمثالها، فالذي يصوم شهر رمضان كأنه صام عشرة شهور، والذي يزيد ستة أيام فكأنه صام ستين يوما، فكأنه صام ستين يوما، فيصبح المجموع كله اثنا عشر شهرا، فكأنه صام الدهر كله. وهذا فضل عظيم أعطاه الله عز وجل. فالذي يصوم رمضان ويكمل صيام رمضان يتبع ذلك بست من شوال، سواء صامها متفرقة أو صامها متتابعة، لكن أن تكون كلها في شهر شوال، سواء من أوله أو وسطه أو آخره، سواء يعني كانت متتالية، يعني يصوم ستة أيام متتالية، أو يصوم يوم ويفطر أيام ثم يصوم يوما ويفطر أيام، هذا كله واسع، هذا كله واسع، لأنها داخلة كلها في صيام ست من شوال. ويبقى قضية ومسألة الذي يكون عليه الصيام، مثلا مسافر سافر أو مرض وبقي عليه من رمضان أيام، هل يصوم الأيام التي تكون من رمضان ثم يتبع ستا من شوال؟ هذا هو الأولى، وهذا هو يعني المستحب. وبعض العلماء قالوا لا بد أن يكمل كل رمضان ثم يصوم ستا من شوال، لكن الراجح والله تعالى أعلم أن هذا الأمر واسع، والذي يصوم يعني الأيام التي أفطرها في رمضان في أيام السنة فهو في حكم من صام رمضان، في حكم من صام رمضان، وفضل الله عز وجل واسع والله تعالى أعلم. وأيضا هذا يعني ليس فيه مشقة، خاصة لمن يفطر الأيام الكثيرة ويريد أن يدرك صيام ست من شوال، فالله عز وجل يكتب له أجره بإذن الله، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.